بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد سألت أحد مشايخ أهل السنة على هذا عن هذا السؤال وهذا نص. إني قلت لزوجي إن حدث منك هذا الأمر مرة ثانية فأنت طالق، وحدث منها هذا الأمر إن شاء الله فهل وقع الطلاق؟ وأجابني الشيخ إن كان للتهديد فعليك الكفارة. وأنا والله احترت في أمري، وهذا الحوار كان بالهاتف فلم أفهم الشيخ جيدا، فبالله عليكم أفتوني في أمري. ثم ذكر ملاحظة. نعم. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فما أشار إليه السائل في سؤاله وما يسمى بالطلاق المعلق. والطلاق المعلق في خلاف مشهور بين العلماء من قديم، وجمهور علماء السنة وجمهور العلماء عموما على أن الطلاق المعلق يقع عند حدوث الشرط المعلق به. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتابه في العقود وفي كتاب القواعد النورانية وفي غيره في غيرهما من كتبه، ولكن هذين الكتابين هو يعني الكتابان اللذان استفاد شيخ الإسلام في مناقشة هذه المسألة فيهما، قد بين أن هذا التعليق إن كان المقصود به التهديد فهو يجري مجرى اليمين، يأخذ حكم اليمين. فرجل يقول لزوجته إن يعني ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، لا يقصد الطلاق لكن يقصد التهديد، أن يهددها، وليس في نيته ولا في قلبه أنه يريد الطلاق. فنقول هنا في هذه الحال هذا التهديد يجعل هذا التعليق يأخذ حكم أو مجرى اليمين كما بين هذا شيخ الإسلام. طبعا المسألة فيها يعني مباحث طويلة، ولكني يعني ذكرت الخلاصة تسهيلا عليكم. وأما الحكم في واقعة معينة لا يصح بهذه الطريقة، يعني عن طريق سؤال مكتوب في ورقة. قضايا الطلاق في الغالب تحتاج إلى تحقيق، إلى قضاء، ولا تكفي فيها الفتوى العامة. فالفتوى في قضية معينة في واقعة معينة يحتاج إلى تحقيق للأمر، وهذا قد يحتاج إلى قضاء. لذلك ما نستطيع يعني أن نفتي فتوى خاصة في قضية خاصة بحكم عام، لأن هذا يحتاج إلى التحقق مما قاله الزوجة وقالته الزوجة، وهذا أمر لا يتأتى لنا في هذا المقام. يقول السلام عليكم حياكم الله شيخنا. إذا قرأ الإمام كل يوم جمعة في صلاة الصبح سورة الإنسان ويقسمها إلى جزئين في الركعة الأولى ويكملها في الركعة الثانية، وهو مستمر على هذا الفعل، فهل يعد هذا الفعل بدعة وينكر عليه؟ بارك الله فيكم. والله هو استمرار، وهذا خطأ من ناحية مخالفة السنة، ولكن ما نستطيع أن نقول إنه بدعة في الإطلاق، لكن نقول إنه أخطأ أو خالف السنة. أن السنة أنه يقرأ في الركعة الأولى بسورة السجدة كاملة في الركعة الثانية بسورة الإنسان، فإن خالف هذا أحيانا نظرا الأمر مثلا مرة بأنه ما يستطيع القراءة لسورتين كاملتين، أو خوفا من أنه كان في ذاك اليوم يعني هناك من المسلمين لا يتحمل هذا، أحيانا يقرأ بصور أخرى قصيرة أحيانا، فهذا أحيانا لا بأس به، ولكن أن يداوم على صورة معينة نحو ما جاء في السؤال أنه يقسم صورة الإنسان على ركعتين ويديم هذا الفعل، هذا خطأ بلا شك، هذا خطأ ومخالف للسنة. نعم تفضل. يقول ما معنى كفر مستقل؟ كفر مستقل أي أنه كاف وحده في الحكم على الشخص بأنه كافر وإن لم يأتي بكفريات أخرى، يعني يقال إن كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على كلام سيد قطب في سب كلام الله موسى عليه السلام، فقال الشيخ ابن باز سب الأنبياء ردة مستقلة، أي أنه إذا سب نبي من الأنبياء فهذه ردة وإن لم يأتي بغيرها من أسباب الردة، ردة مستقلة حكم كاف في الحكم عليه بالكفر. لكن المعلوم أن العلماء تورعوا عن تكفير سيد قطب لأنه قد أفضى إلى ما قدم، قد أفضى إلى ما قدم والرجل كان جاهلا. ما هو حال محمود الطحان صاحب كتاب مصطلح الحديث؟ أنا لا يحضرني حاله من ناحية المنهجية، الله أعلم، لا أدري. والكتاب تنصب له وجه، كتاب تنصب. الكتاب يعني الذي يظهر لي الآن والله أعلم أنه لا بأس أن أستفيد منه الطالب المبتدئ من ناحية أنه مرتب ويعني ميسر، لا بأس، الله أعلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله، فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حد التصدر وهل كتابة النصائح تعد تأليفا وهل كتابة النصائح بالنشر تعد تأليفا وهل يحتاج طالب العلم إلى تزكية ليكتب نصيحة للعامة؟ نريد تفصيلا في ذلك جزاك الله خيرا. الذي يظهر والله أعلم أن هذا يعني لا يحتاج إلى تزكية مطلقة، ولكن يحتاج إلى أنه يحسن ما يكتب، يعني يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية، يعني لو قام أحد مثلا بكتابة نصيحة مختصرة جمع فيها بعض الأحاديث وهو يحسن هذا الأمر، أمر يعني معروف ومنشور في كتب أهل العلم، إنه فقط يعني أراد أن يذكر به الناس في حيه أو في منطقته التي هو فيها من باب أن يقرب إليه الأمر، لا بأس في هذه الحدود، إن كان الأولى طبعا بلا شك إن كان هذا موجودا في كلام العلماء في رسالة صغيرة أو في فتوى مستقلة أن ينشر هذا المنسوب إلى العلماء المعروفين، ولكن أحيانا قد يجد هذا الداعية الذي يريد أن يعلم أهل حي أهل منطقته مثلا حرجا من أن ينسب هذا إلى هذا العالم نظرا لأنه مثلا يعني مغموز عندهم بأمور لا يقبلون بها الحق إلا إذا عرفوا أنه صدر منه، وهذا يحدث أحيانا في بعض المناطق والدول التي فيها العصبية ضد فلان أو علان، وعلى العكس فإن هؤلاء العامة إذا قيل لهم إن مثلا إن الإمام مالك والذي قال هذا أو إن الإمام الشافعي والذي قال هذا يقبلون هذا الحق، فلا بأس أن يبدأ معهم بهذا ولا يذكر اسم العالم الآخر، لا بأس من باب أن يقرب إليهم الحق. نعم، الله تعالى أعلم. قال حفظك الله شيخنا: هل ننكر على من قال على إسلام البحيري وإبراهيم عيسى ومحمد عبد الله ميزو هؤلاء كفار؟ ما علمكم وفقكم الله بأنهم ينكرون معلوما من الدين بالضرورة؟ وبعض الإخوة يقولون: من لم يكفر إسلام البحيري وهو كافر مثل، لأنه قال الكفر، والكفر عند أهل السنة يكون بالقول والعمل والاعتقاد. أرجو الجواب، بارك الله فيكم. والله نقول لهذا السائل: فليكن شغلك الشاغل الأهم هو أن تبين للمسلمين الضلالات التي فتناهم بها هؤلاء، ونحن ما نستعجل في الحكم بالتكفير على معين كما تعلمنا من علمائنا ومشايخنا، خاصة في هذا الزمن الذي اختلط فيه الحابل والنابل وصار الحق يعني غريبا أشد الغربة، بل قد يكون غريبا أحيانا عند من ينتسب إليه، فكيف بمن لا علاقة له به أو لا يعني يجالس أصحابه؟ فالشاهد أن الذي يعني يعنينا أن نبين ضلالات وانحرافات وشبهات هؤلاء حفاظا على الدين ودفاعا عن السنة. أما مسألة الاشتغال بتكفيرين من عدمين فهذا أمر يعني ما أحب أن تخوضوا فيه الآن. يقول شيخنا: أنا جديد في مصر، ووجدت أن كثيرا من الإخوة السلفيين هنا لا يعرفون العلماء الكبار ومنزلتهم، حتى قيل لي: إنما في فائدة لطالب العلم في معرفة التقسيم بين علماء كبار وصغار، وأن كل شيخ يستطيع أن يفتي في النوازل. أخيرا قيل لي: إن أو قيل لي إن ثم عالم في مصر وله نفس مرتبة الفوزان وربيع وغيرهما، ولا أقصد الشيخ الوالد حسن البنا بل شيخا آخر، فما نصيحتك لنا؟ وأرجو أن تذكر أسماء بعض العلماء الكبار المعتبرين، بارك الله فيك وأحسن إليك شيخنا. وبلا شك كما قال الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. العلماء مراتب، والله يؤتي فضله من يشاء ويرفع من يشاء. وكما كان يقول شيخنا ربيع حفظ الله تعالى: المرء يزكيه علمه. هذا أولا. وثانيا بلا شك إذا زكى العالم أو طالب العلم غيره من العلماء الذين سبقوهم، سواء كانوا شيوخا له أو لم يكونوا بل كانوا صادقين له في العلم وفي الفضل، بلا شك هذا الأمر يزيده رفعة ويجعل المسلمين يثقون فيه أكثر. يعني الأئمة قديما كانوا يثنون على من جاء بعدهم من تلامذتهم أو ممن هم أصغر منهم ممن رأوا فيه النبوغ. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الصحابة كما هو معلوم، على عدد من الصحابة، وبين فضلهم، والصحابة أثنوا على كثير من التابعين وبينوا فضلهم، هذا ثابت ابن عباس رضي الله عنهما كان يثني على بعض أصحابه نحو مجاهد وأكرمة ومشاكل ذلك، وابن مسعود كذلك يثني على أصحابه نحو مسروق والأسود بن يزيد ومشاكل ومن هم من أصحاب ابن مسعود ونحو ذلك، وابن عمر يثني على من كان من أصحابه. وهذه سنة ماضية لأن تقوم الساعة. ويعني إذا طلعتم على كتب المناقب تجدون من هذا الكثير. ومن أجمع هذه الكتب كتاب السير، سير علماء النبلاء الذهبي رحمه الله تعالى، فتجدون عشرات الأمثلة في هذا الباب. والذي أعرفه في وقتنا الحالي أن العلماء الكبار الذين شهد لهم بالعلم والفضل والتقدم والإمامة في الدين ولهم يعني قدم راسخة في هذا الأمر وقد أفنوا أعمارهم في هذا الباب، في باب الذنب عن دين الله ودفع الشبهات عنه، على رأسهم شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، مما له من جهود بارزة لا يعني يعرف قدرها إلا من أعمى الله بصيرته عن الحق. وكذلك من الأئمة البارزين الكبار الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، والشيخ فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله. ويعني هذا بالنسبة للأحياء. أما بالنسبة لمن مات فهم كثر وهم عرفون عندكم. نعم، هذا الذي نعرفه والله تعالى أعلم. تفضل. يقول السلام عليكم ورحمة الله، أهلي عندهم تقصير في الأمور الشرعية، هل أبدأ بأمور العقيدة والتوحيد وأتغاضى عن باقي المسائل إلى أن أبين الأهم، أم كيف أفعل؟ جزاك الله خيرا. الأصل بلا شك أن تبدأ بالتوحيد وأمور العقيدة، الأهم في الأهم، وبعد ذلك أو مع ذلك تصحح لهم أمور العبادات يتعلق بالطهارة، بالوضوء، بأحكام الصلاة، أحكام الصيام في رمضان، ما شكل ذلك مما يعني يأتي وقته، وكل ما له وقت يكون هو المقدم. يعني الآن مثلا أتى وقت الصيام ووجدت أنهم يخالفون أحكام الصيام في أمور تؤثر في قبول الصيام، لا يقال لك تترك هذا حتى تعلمهم العقيدة، لا، تبين لهم الحكم الذي يحتاجون إليه في وقته. جاء وقت الصلاة، أحد لا يحسن الوضوء، علمه الوضوء، أحد لا يحسن الطهارة، علمه الطهارة، بجانب قيامك بتعليمهم أحكام العقيدة على قدر ما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول شيخنا حفظكم الله، من يكون وليا للنصرانية إذا أرادت الزواج بالمسلم؟ والله لا أدري، الله الذي يظهر أن يكون أبوها، هذا وإن كان الأب كافر طبعا ليس من أهل العدالة، الله أعلم، لا يحضر منها، لا أدري. أسئلة مكررة، يعني أرجو لإخواننا أن الأشياء التي قد تمت الإجابة عنها قبل هذا مرارا أو يعني ما تحتاج إليه إلى سؤال، كما قال صارت الإجابة على معروفة، ما في داعي ليش الأكثر من الأسئلة، أنه كما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيلة والقال وكثرة السؤال. كذلك رجاء محاولة الاختصار في ذكر السؤال، يعني تطويل شديد. يقول السلام عليكم حياكم الله. لك إخوة سلفيون في فرنسا قال لهم صاحب مسجد إن عليهم أداء الأذان والصلاة، فالحمد لله ممكنوا هناك. والمشكلة أن بعض الناس من جماعة التبليغ كانوا يصلون في مكان غير المسجد قريب منه، فأغلق المكان، من ثم أصبح التبليغيون يصلون في مسجد الإخوة بعدد يجاوز عدد الإخوة، فيخافون هؤلاء الإخوة من محاولة أخذ المكان من التبليغيين، فيطلبون نصيحة بارك الله فيكم، ماذا عليهم أن يفعلوا؟ يعني أنا تبليغ الاستولى على المسجد ولا؟ الله مستر. يخافون. يخافون إيش؟ يخافون أن يستولى التبليغ على المسجد. وفيهم عدد كثير دخل المسجد ويخافون أن يأخذوا المسجد يعني. الله يعني يحاولون يتقون الله ما استطاع، يحاولون على قدر المستطاع أن لا يمكنوهم من المسجد يعني. لم أدري طبعا الوسائل المناسبة لهم هناك، ولكنهم على قدر ما يستطيعون لا يمكنوهم من المسجد. نعم. يقول هل تعظيم صور القرآن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أم هو أمر اجتهادي؟ الذي يظهر أن ترتيب الآيات هو الذي له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. أما ترتيب الصور على ما يعني رجح هذا عدد من العلماء، وذكر هذا الزركشي في البرهان في علم القرآن والسيوطي في الإتقان، أنه كان من اجتهاد الصحابة في البعض، وفي البعض كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأمر ليس على الإطلاق. والله تعالى يقول فضيلة الشيخ هل من الواجب على الشخص عندما يسكن في مدينة جديدة وفيها إخوة سلفيون هل عليه أن يبين منهجه وعقيدته لأنه مجهول عندهم، وهل يجوز له أن يقول للإخوة ما أحتاج إلى أن أبين لكم منهجي وما أحتاج إلى شهادتكم بذلك؟ جزاك الله خير. والله المسلم واضح، السلفي المتبع لمنهج السلف واضح عقيدته ظاهرة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ظاهرون على الناس حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، أي ظاهرون بالحق الذي يحملونه. لذلك المسلم المتبع لسلفه الصالح يظهر معتقده ويبين منهجه في أي مكان يذهب إليه، يكون منهجه واضحا معروفا، هذا هو الأصل. لماذا يعني لماذا يتستر أو لماذا يخفي أمره؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، ماذا أو بماذا تنصحنا، بأي كتاب تنصحنا في ضوابط تكفير معين لشيخي الإسلام ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة الإصلاحية؟ يعني هذا لو الأبي العلا لو الراشد هذا هذا الرجل كما ذكر العلماء وتكفير قطبي وإن قدم له الشيخ الفوزان ما علم حاله الرجل تكفير قطبي وكتابه هذا لا يقرأ هذا لا يعرفه نعم كتاب لو أبر ولا راسه يعني عموما أي كتب له ولو كذا كتاب في مسألة التكفير لا تقرأ نعم كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك شيخنا كيف يعامل المبتدع الداعي إلى بدعته معروف على السلف أن الذي يدعو إلى بدعة يحذر منه ويهجر ولا يجالس ولا يعني يكلم يهجر الهجر الكلي ويحذر منه في المجالس وفي المنتديات على قدر ما يستطيع المحذر نعم يعني يبين أمره للمسلمين انظر لا اقرأ لكن لا تسمي يقول السلام عليكم ورحمة الله وفقك الله لما يحب ويرضى يا شيخنا طيب هل يجوز أن نحضر درس إمام مسجد معين في هذا الحي والله إن لم يكن معروفا أنه من أهل العلم الذين يؤخذ عنهم العلم بلا شك يعني العلم لا يأخذ من مجهول لا يأخذ من إيش من مجهول نعم بارك الله يقول هل يجوز أن نصلي صلاة الشروق في البيت بعد الانصراف من المسجد مباشرة يقصد صلاة الضحى بعد الشروق يعني كذا قال نعم يجوز ولكن الفضل الوارد في الحديث أنه من جلس في المسجد إلى أن ترتفع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة وإن أراد هذا الأجر على أن يصلي في المسجد يقول يستنصحكم يريد نصيحة إذ إنه قد عجز عن الحفظ والله يستعن بالله عليه بالاستغفار والدعاء والإلحاح على الله عز وجل في هذا الأمر شيخنا حفظكم الله ما حال عمرو عبد اللطيف وما حال محمد عمرو عبد اللطيف وما حال طالب بن عوض الله عمرو عبد اللطيف والذي مات على يقص الذي مات ها ولا محمد الذي مات محمد عمرو عبد اللطيف والرجل كان مشتغلا بعلم الحديث من ناحيه الايش الاصطلاح يعني كان متخصصا في علم المصطلح والتخريج وما شكل ذلك وكان له يعني سبق في هذا الباب ولا الشيخ الألباني رحمه الله ذكره وأشار إلى بعض كلامه في بعض كتبه ولكنه كما علمت أنه في أيامه الأخيرة أو قبل يعني موته بفترة كان اتجه إلى ما عليه من لبال في مسألة الحديث الحسن في عدم الاحتجاج بالحسن لغيره وفي أيضا الغمز الحسن لذاته، وفي مسألة التفرقة بين المنهج المتقدمين والمتأخرين، والله أعلم أن رجع عن هذا أم لا. أما من هذا المنهج فالذي أعرفه أنه كان مخالطا لهؤلاء الحزبيين من التكفيرين وغيرهم، هذا الذي يعني أذكره وأعرفه. أما طارق عوض الله فهذا منحرف في المنهج وفي الإيش وفي علم الحديث، في علم الحديث على طريق ذي من لباري كذلك، وكان ينصح بكتبه ويدعو إليها. وأما في المنهج فهو مصاحب لرؤوس القطبيين في مصر وعلى رأسهم أبو إسحاق الحويني، وصاحب له مقرب منه ويدافع عنه على طريقتهم، فهو منحرف مثلهم في هذا الباب. نعم، الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه محمد وآله وسلم. بارك الله فيك.